بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ نواصل في كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام بلوغ المرام الحافظ بن حجر. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم. هذا الحديث داخل. لا، بعد السحور بعد. هذا الحديث يتعلق بسنة عظيمة من سنن الصوم، ألا وهي تعجيل الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. والمقصود بذلك التأكد من غروب الشمس، فإذا سقط قرصها وغربت تماما فقد حان وقت الإفطار، ولا يجوز التأخير عن ذلك بدعوى الاحتياط، كما لا يجوز التقدم عن ذلك. والخيرية في هذه الأمة في بعض الفضائل العظيمة، منها تعجيلهم الإفطار بمجرد التأكد من غروب الشمس، وكأن فيه إشارة إلى أنه إذا وجد من يخالف هذه السنة فإن الخيرية تقل، فإن الخيرية تقل، إذ أن في التزام السنن والعمل بها خيرا كثيرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم إن فيه فائدة أخرى، وهو أن الصائم بحاجة إلى أن يعجل فطره بمجرد أن يتأكد من الغروب، فينال الفرحة الأولى رجاء أن تتحقق له الفرحة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم ماذا؟ فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فلا يجوز التفريط حتى في ما يتعلق بالفرحة الأولى، وذلك والفرحة تشمل أمرين: الفرح بتمام المنة والنعمة بما أعانك الله عليه من الصيام، والفرح بما رزقك الله من ماذا؟ من النعم والخيرات. فهما فرحان: فرح بالإتمام، إتمام الصوم، إذ ذلك عون من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى، وفرح بما أولاك الله من نعمة بعد هذا الصوم. ثم الفرحة الكبرى، نسأل الله نجعلني وإياكم من إياها، من أهلها، وهي ماذا؟ وهي الفرحة التي عند لقاء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، عندما يتقبل الله المرأة بقبول حسن. فينبغي لنا إحياء هذه السنن وعدم التفريط فيها. والناس هنا قسمان، هناك من يتعجل أكثر من اللازم ويزعم أن ما عليه المسلمون الآن ليس موافقا للغروب، بل إن الغروب يحين بعد ذلك، وربما أفطر قبل 4 أو 5 دقائق، وهذا خطأ، هو يفطر والشمس حية، فهذا ما صام. وهو من بعض الشباب المتسرعين الذين يظنون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل، فيتعجلون الفطرة فيفطرون في وضح النهار، وهذا كنت أظنه قد انقطع إذا أفاجأ قبل 2 سنين بشباب يقولون، يرددون هذا الكلام بأن الإفطار هنا متأخر وإنهم هم يفطرون قبل ذلك والعياذ بالله. وهذا دليل الشذوذ، والشذوذ خطير، فينبغي المسلمين تجنبوه. وما عليه الأمة وعلماء الأمة وولاة الأمر وما قرره أهل الخبرة في هذا الباب كاف دون تكلف وتعمق وتنطع ما أنزل الله به من سلطان. والفرقة الثانية الذين يؤخرون الإفطار كمذهب الروافض وغيرهم، منهم مفارقون أصلا للمسلمين من مسلمين من مدد طويلة، فلا يعبأ بقولهم ولا يعول على توقيتهم في هذا الباب. وعلى المسلم أن يعمل بالسنة فإنه طريق الجنة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحديث الذي بعده فيه كلام حديث أبي هريرة ويغني عنه ما قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: متفق عليه. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في تعليقته: وخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم. هذا الحديث يعني لما فرغ من بيان أحكام الإفطار ذكر أحكام السحر وبين أنه بركة. تسحروا فإن في السحور بركة، والأمر للسنية بدليل جواز الوصال أحيانا في حدود معينة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلذلك الأمر بالسحور أمر لماذا؟ للاستحباب، فإن المستحب أن يتسحر العبد. وفيه فائدتان: الفائدة الأولى تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التبكير بالسحور أو فإن أكلة السحور وتأخيره سنة. والثاني أن فيه بركة، أي فائدة عظيمة من جهة إصابة السنة، ومن جهة أنه يعين المرأة على صيام اليوم إذا تسحر ولو بحسوات ماء إذا لم يجد شيئا. فعلينا أن نطبق السنة في السحور أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له ماذا؟ أصبحت أصبحت. وليس المراد أن ننتظر بعد طلوع الفجر كما يزعمه أيضا بعض المتسرعين الذين يزعمون أن الأذان عندنا ليس وفق السنة، فإن الأذان وقت الأذان دقيق جدا وهو موافق للسنة. وقد ذهب بعض الإخوة ناظروا الفجر في وقت الصباح فوجدوه منطبقا تماما، فلا نلتفت هنا إلى نعيق الناعقين وإلى بعض ما يردده بعض الجهلة والسفهاء، إنما علينا أن نجتهد في موافقة المسلمين وإمام المسلمين الذي لم يألو جهدا في تحديد هذه الأوقات وفق ما يحدده علماء الأمة بناء على خبرتهم وبناء على متابعة الوقت يوما بيوم ولحظة بلحظة. فإذن المقصود أنه ينبغي المسلم أن يتسحر حتى يكون مطبقا للسنة، وحتى يستعين بذلك على الصوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الفرق بيننا وبين صوم القدامى لقمة السحر، لأنه كان يشرع في حقهم الوصال، وهذا لم يشرع في حقنا إلا في نطاق ضيق. فلذلك هو الفرق بيننا وبين صوم من أهل الكتاب، فينبغي لنا أن نجتهد في ذلك وأن نطبق السنة وأن نؤخر السحور إلى قبيل الأذان. أما ما يعتاده بعض الناس من أنه يجلس حتى يسمع المؤذن ثم يبدأ يأكل ويشرب، هذه عادة قبيحة. ربما يسمع أن هناك من يقول إذا كان في يدك لقمة تأكلها سريعا مع الأذان، لكن إذا اتخذ هذا عادة فيخشى عليه، يخشى عليه أن يتساهل فيدخل في غير وقته فيقع في الإفطار وهو لا يدري. فانتبهوا وطبقوا السنة، فإن تطبيق السنة طريق الجنة. نعم فضل. سأل الله إليكم شيخنا، بعض الإخوة أكرمهم الله يتسابقون على إفطار المسلمين ولا أرى التسابق على تسحيرهم. يعني أي نعم يعني هنا هذه ظاهرة، يعني لا شك إن المحسنين وفقهم الله يجتهدون في تقديم الإفطار، من فطر صائما فله مثل أجره، ولا شك أن هذا الحديث صحيح والأجر عظيم، لكن أهيب بهم أيضا أن يعنوا بتسحير بعض المسلمين المحتاجين وأن يجتهدوا في السحور مثل ما يجتهدوا في الإفطار. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال: رواه الخمسة وصاحب ابن خزيمة بن حبان والحاكم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في تعليقته: وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حساء حسوات من ماء. قال الترمذي: حسن غريب. قال تكميل: وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال تكميل: وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الأشربع من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ذات ليلة فلم يجد شرابه المعتاد من الحليب، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فذهب المقداد إلى أعنز موجودة فإذا هي حفل بالحليب فحلب له وسقاه. هذه الأحاديث تتعلق بما ينبغي أن يفطر عليه المسلم، والسنة أن يفطر على رطبات كما دل على ذلك الحديث الثاني، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وذلك أولا سنة فينبغي أن نتأسى بها، وثانيا أن فيها فائدة لجسم الإنسان، وقد قرر ذلك الأطباء أيضا، فإن المعدة عندما تخلو من الطعام ويباشرها التمر أو الرطب فإن ذلك يكون أدعى للفائدة وإيقاظ الخلايا النائمة، ويعني إيقاظ الأشياء التي تحتاج إلى إيقاظ من خلايا الجسم. فهذه المسألة يعني الذي فإن هذه المسألة طبيا أيضا فيها فوائد عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي، وذكرها حتى الأطباء المحدثون، حتى الأطباء المحدثين، أطباء المحدثين كلهم ذكروا فوائد للإفطار على التمرات وعلى الرطبات وعلى الماء. ولذلك ينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الكثير من الناس يهجمون على بعض الأطعمة هجوم الأسود الكاثرة، وأحدهم أمس يقول أنا لا أحب التمر. قلت يا أخي على الأقل كله بنية تطبيق السنة، على الأقل يعني. قال ما أستطيع. قلت يعني، وإذا به يهجم على النشويات وعلى الدهنيات وعلى الزيوت وعلى ما إلى ذلك حتى يبرك ولا يستطيع القيام حتى للصلاة، يبرك بروك البعير بعد ذلك. فإذن ينبغي المسلم أن يطبق السنة حتى ولو وجد نفسه أحيانا مثل الذي يقول أنا لا أستريح لماء زمزم، هذا عليه أن يراجع إيمانه، يخشى أن يكون فيه ماذا؟ فيه ضعف، لأن زمزم والله يا إخوتاه يعني نسأل الله وإياكم الثبات. المسلم الحق لا يروى منه، يشرب يشرب ويتضلع ويريد المزيد، يريد المزيد أيضا، هذا هو شأن المسلم بالنسبة لزمزم. أما الذي يكره بعض السنن فإن هذا أمر خطير، يعني ينبغي المسلم أن يراجع نفسه إذا كان يكره ماء زمزم أو يكره يعني الإفطار على التمر ونحو ذلك، فليراجع نفسه. أنا لا أقول إنه يعني كفر أو شيء من هذا، لا أقول عياذا بالله، لكن أقول عليه أن يراجع نفسه، فإن محبة السنة من أفضل من أعظم علامات قوة الإيمان. فينبغي فيجب أن نحب السنة، كل تمرات ولو حبا للسنة، أو احسوا حسوات ما إن لم تجد ذلك. ثم أرشد في الأحاديث الأخرى إرشاد إلى الدعاء الذي يقال، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أورده الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز تعليقا على هذا على كلام على ما أورده الحافظ بن حجر، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فيه ما يشعر بالنعمة، ذهب الظما وابتلت العروق، وهذا يدعونا إلى حمد الله وشكره. ثم وثبت الأجر إن شاء الله، ونرجو أن يكون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فهذا الدعاء عظيم فلنحافظ عليه. أما الحديث الذي الآخر الدعاء الآخر الذي يردده بعض الناس فإنه غير ثابت، الذي يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا غير ثابت، هذا الحديث غير ثابت. والثابت هو ماذا؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإن كان كنت قد أفطرت عند أخيك فأدعو بهذا الدعاء، اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، ففي هذا الدعاء خير وبركة. أو أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، أو اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يعني مواظبة على هذه الأدعية النبوية خير كبير، خير كثير، فعلينا أن نجتهد في هذه الخيرية، فلننتبه لهذا ولنجتهد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لعل نختم بعد حديث الوصال. نعم الوصال. الوصال نتركه للغد إن شاء الله، وإلى درس الغد، ونشرع في درسنا الثاني الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.